الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. طبعا السياق الكلام هنا في قول الرافضي بأن أهل السنة ابتدعوا بدع وساروا عليها وجعلوها من السنن وتركوا بها، ويعني بالبدعة التي ابتدعوها اللي هو يعني ذكرهم في الخطبة التربي على الخلفاء الراشدين الأربعة في خطب الجمعة. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوجه السابع أن يقال الكلام في ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر وفي الدعاء لسلطان الوقت ونحو ذلك. سلطان الوقت يعني الحاكم اللي في وقته، يعني أن يدعو الإمام للحاكم في وقته. نعم. ونحو ذلك إذا تكلم في ذلك العلماء أهل العلم والدين والذين يتكلمون بموجب الأدلة الشرعية كان كلامهم في ذلك مقبولا. نعم. وكان للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر على ما فعله من الخير وخطأه مغفور له. وأما إذا أخذ يعيب ذلك من يعوض عنه بما هو شر منه. نعم. يعني نقول الكلام هذا لو كان يعيبه يعني شخص هو مبتلع عن البدعة نقول زي هذا اجتهاد منه، لكن إذا كان من يعيب هذا الكلام هو وقع في بدعة أشد يصير عيب عليه. فهذا الرافض يقول هو واقع يعني في هم وقعين في بدعة أشد من هذه البدعة، شلون تعيب على غيرك يعني ما تراه أنت بدعة وقد تكون بدعة باجتهادهم صغيرة وأنت تفعل يعني في هذا الباب ما هو أعظم منه يعني مرات ومرات. نعم. فطائفة ابن التومر الذي كان يدعى فيه أنه المهدي المعلوم. نعم. والإمام المعصوم ابن التومر الذي قام في المغرب وادعى أنه المهدي وحارب وقامت له دولة عظيمة في المغرب وحاز المغرب كله سمي في ليه بسموه دولة الموحدين. نعم. إذا ذكروه باسمه على المنبر ووصفوه بالصفات التي تعلم أنها باطلة وجعلوا حزبه هو خواص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا مع ذلك ذكر أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. وعلي الخلفاء الراشدين. طبعا يكون مثل هذا الذي فعل هذا يرى أن ذكر الخلفاء الراشدين أنه بدعة، ولكن يحط نفسه وجماعته ودول يحطوا محل هذول وأبدأ نذكر على المنابر ويشاد بهم تكون بدعة أشد. وين أنت وين كذا من ادعاك أنك المهدي وكذا والباطل وتترك لهذا البدعة التي تسميها بدعة وهي ذكر يعني الخلفاء الراشدين. نعم. ولأئمة المهديين الذين ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السابقين والأولين والتابعين لهم بإحسان أنهم خير هذه الأمة وأفضلها وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون في زمن أفضل القرون. ثم أخذ هؤلاء التومرتية ينتصرون لذلك بأن ذكر الخلفاء الأربعة ليس سنة بل بدعة. نعم. وهم يفعلون ما هو أعظم، كيف يفعلون بأنفسهم شلون على المنابر ويجعلون أن ذكر الخلفاء الأربعة على يعني على الـ الـ الـ في المنابر بدعة. نعم. كان هذا القول مردودا عليه غاية الرد. نعم. مع ذكرهم لإمامهم ابن التومرت بعد موته. نعم. لأنه لا يشك من يؤمن بالله واليوم الآخر أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خير منه وأفضل منه. نعم. وأن اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامهم بأمره أكمل. نعم. بل ذكر غير واحد من خلفاء بني أمية وبني العباس أولى ذكر ذكر. نعم. بل ذكر غير واحد أو جيت. نعم. بل ذكر غير واحد من خلفاء بني أمية وبني العباس أولى من ذكر هذا الملقب بالمهدي. نعم. لأن خلافة أولئك خير من خلافته. نعم. يعني خلافة بني يعني أفراد بني أمية خلفاء بني أمية بن عباس أفضل من ابن تومر. نعم. وقيامهم بالإسلام خير من قيامه. وظهورهم بمشارق الأرض ومغاربها أعظم من ظهوره. نعم. وما فعلوه من الخير أعظم مما فعله هو. وفعل هو من الكذب والظلم والجهل والشر ما لم يفعله أولئك. فكيف يكون هو المهدي دونهم؟ أم كيف يكون ذكره والثناء عليه في الخطبة مشروعا دون ذكرهم. فكيف ينكر ذكر أولئك من يذكر مثل هذا؟ كيف يذكر ذكر أولئك ذكر الخلفاء الراشدين من يعني يذكر مثل هذا مثل ابن تومر تو جماعة؟ وأعظم من ذلك إنكار هؤلاء الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء الراشدين. نعم يقول أعظم من هذه لما قاله أتباع ابن تومر يقول هذا الرافضية هذول الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء الراشدين ويؤلهون علي ويؤلهون الأئمة ويؤلهونهم كذا ويذكرونهم في خطبهم على هذا النحو. يعني لو كنتم لا تذكرون شيء وتلتزمون بالسنة وتعيبون على أهل السنة أنهم يذكروا الخلفاء الراشدين وأن هذه بدعة يقول زين أنكم لا تبتدعوا يعني بدعة أعظم منها، لكن وأنتم تبتدعوا البدعة التي أعظم منها في نفس المكان نفس الخطبة كيف تحل وكيف يعني يسوغ إنكار مثل هذا؟ ويذكرون 12 رجلا كل واحد من الثلاثة خير من أفضل 12. يعني كل واحد من الثلاثة اللي هو بكر وعمر وعثمان أفضل من هؤلاء. وأكمل خلافة وإمامة. أكمل خلافة وإمامة. وأما سائر 12 فهم أصناف، منهم من هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة كالحسن والحسين. وقد شركهم في ذلك من الصحابة المشهود لهم بالجنة خلق كثير. وفي السابقين الأولين من هو أفضل منهما مثل أهل بدر. وهما رضي الله عنهما وإن كانا سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. وهذا الصنف أكمل من ذلك الصنف. وإذا قال القائل هما ولدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وعلي بن أبي طالب أفضل منهما باتفاق أهل السنة والشيعة. وليس هو ولد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه منهما. وليس هو أفضل من السابقين الأولين. وكذا أمامة بنت أبي العاص بنت بنته. وكان لعثمان ولد من بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل علي هو ابن عمه قيل في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وبني عمه جماعة مؤمنون صحبوه كحمزة والعباس وعبد الله والفضل بني العباس. وكربيع عبد الله والفضل هو عبد الله بن عباس والفضل بن عباس يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذول أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكربيعة من الحارث بن عبد المطلب. وحمزة أفضل من العباس. وعلي وجعفر أفضل من غيرهما. وعلي أفضل من العباس. وعلم أن الفضل بالإيمان والتقوى لا بالنسب. وبالاثني عشر من هو مشهور بالعلم والدين كعلي بن الحسين. وابنه أبي جعفر. ابنه جعفر بن محمد وهؤلاء لهم حكم أمثالهم. ابنه أبي جعفر له محمد محمد بن علي وابنه ابن محمد هذا له جعفر جعفر بن محمد. وهؤلاء لهم حكم أمثالهم حكم أمثالهم من أهل العلم والدين. ففي الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم. وفيهم المنتظر لا وجود له أو مفقود لا منفعة لهم فيه. فيهم المنتظر يعني في 12 دول اللي يسموه الإمام المنتظر هذا لهم ليس له وجود ولا منفعة لهم فيه ما ينتفعون بدون شيء. يقولون الموجود ولكن يعني ليس له وجود ولا يهديهم شيء ولا يرد لهم شيء. فهذا ليس في اتباعه إلا شر محض بلا خير. هذول يعني هؤلاء هذا تقييم للإثنى عشر الذين جعلوهم يعني في الخطبة محل الخلفاء الراشدين. وأما سائرهم ففي بني هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم في العلم والدين. ومن هم أعلم وأدين منهم من العلويين نسبة إلى علي بن أبي طالب اللي هم من نسله والعباسيين نسبة إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجوز أن يعيب ذكر الخلفاء الراشدين الذين ليس في الإسلام أفضل منهم من يعوض بذكر قوم في المسلمين خلق كثير أفضل منهم؟ يقول من كيف يعيب هذا يعني الذي يفعل هذا كيف يعيب ذكر الخلفاء الراشدين وهو يذكر هؤلاء الذين هم دونهم وهذه حالهم في الخطب. وقد انتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بخلق كثير أضعاف ما انتفعوا بهؤلاء. مع أن الذين يذكرونهم قصدهم معادات سائر المسلمين. يعني الذين يذكرون قصدهم هذا ما يقصدون إلا معادات سائر المسلمين. والاستعانة على ذلك بالكفار والمنافقين. الإطعان على يعني أعداء المسلمين بالكفار والمنافقين طول عمرهم وهم مع الكفار والمنافقين على المسلمين وإطفاء ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. نعم هذا همهم أن يطفئوا يعني ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق. نعم الذي وعد الله أن يظهره على الدين كله وفتح باب الزندقة والنفاق لمن يريد إفساد الملة. نعم هذه مقاصد يقول هذه مقاصد نقصر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبد المسلم.